ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير مطالع سورة الحجر. المراد بالحجر هنا ديار ثمود أو حجر ثمود، إذ الله قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم قوم ثمود. يقول الله تعالى: ألف لام راء، هي أحرف مقطعة بدأت بها عدة سور من كتاب الله، الله أعلم بمعناها، ولم يرد في تفسير الأحرف المقطعة خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثل ما قيل أنها أحرف بدأت بها بعض الصور سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية فضلا عن سورة فضلا عن حديث مثله. وهذا أمثل ما قيل. هنالك أقوال تالفة لا يلتفت إليها، منها أنها أحرف تحمل اسم الله الأعظم، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تقوم على دليل ثابت صحيح. قد كانت العرب تستعمل الأحرف المقطعة حينا بعد حين، كما في أبيات شعرهم: قلنا لها قفي فقالت قافي، أي قد وقفت. وفي حديث ضعيف الإسناد جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال الشراح: كان يقول نصف كلمة اقتل. وهذا الخبر كما سمعتم تالف الإسناد لا يصح. فهذا القول بأن ألف ولام وراء أحرف سيقت للتحدي يؤيده قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا قول قوي. وعلى أي حال، ما نحن من المتكلفين فلم نؤمر بأن نتبع ما ليس لنا به علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم التكلف في هذا يريحنا كثيرا جدا في تحصيل العلم الشرعي وفي حياتنا. فعلى سبيل المثال، هنالك أمور شتى في كتاب الله أجمل الله سبحانه وتعالى القول فيها ولم يفصل، فنجمل كما أجمل الله، إذ لا دليل عن رسول الله فيه تفصيل. فعلى سبيل المثال، قول ربنا سبحانه وتعالى: أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ما سميت القرية؟ سطرت صحف للمفسرين الأولين بينها تضارب في تعيين القرية، وليس لنا حاجة إلى هذا الإرهاق. وما دام لم يسميها الله، ما دامت لم تسمى في الكتاب ولا في السنة، فلا معنى لذلك. أيضا في هذا الصدد، يورد بعض الناس أسماء لأولاد آدم عليه السلام، فلان وفلان، واذكر أسماء متعددة فضلا عن قابيل وهابيل، علما بأن قابيل وهابيل لم يرد في تسميتهما أي دليل من الكتاب ولا من السنة، إنما أقوال إسرائيلية. فالتكلف ودراسة الشجرة التي ينسبونها إلى آدم، ذرية آدم فلان وفلان وفلان، ومن وذرية نوح فلان وفلان وفلان، فهذا تكلف لا وجه له ومضيعة للوقت ومذهبة للجهد. حتى إن كثيرا من الأسماء التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتابه البداية والنهاية والمتضمن لقصص الأنبياء التي ذكرها ابن كثير أيضا، هذا الكتاب مثلا يذكر اسم والد نوح، وليس عندنا أي دليل ثابت يقول إن والد نوح اسمه كذا، لا في الكتاب ولا في السنة. معنى أني أنشئ نسبا من نوح عليه السلام إلى آدم عليه السلام بلا برهان، فهذا تكلف ومضيعة للجهد ومضيعة للوقت. فالأولى حفظ الجهد والوقت فيما ينفع الشخص وفيما لا يتكلف. قد ورد أن عمر رضي الله عنه مر على قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فوقف برهة ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، فمضى رضي الله عنه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب. من العلماء من قال الكتاب هنا هو القرآن، وعطف أو ذكر مرة ثانية وقرآن مبين للتأكيد. ومن العلماء من قال تلك آيات الكتاب، كتاب اسم جنس يشمل كل الكتب المتقدمة. والأظهر عند كثير من المفسرين أن الكتاب هو نفسه القرآن وهو للبيان، تلك آيات الكتاب وقرآن قرآن مبين. ما معنى مبين؟ مبين موضح مظهر، مظهر للحلال وللحرام، مظهر لوحدانية الله، مظهر لقدرة الله. فالمبين الموضح المبين. ومنه قول الله تعالى في شأن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق اتجاه السماء، الأفاق اتجاه السماوات، لكن منها أفق مبين وهو اتجاه السماء ناحية طلوع الشمس، يكون موضح أكثر من غيره. فحتى يزول الالتباس رأى النبي جبريل في الأفق الموضح للأشياء، المظلم للأشياء، ليس الأفق المظلم أو الذي يكاد يظلم. فالمبين المبين، الحلال والحرام، لقدرة الله، لوحدانية الله، لمصارع الغابرين، لما هو آت، لما قد فات. ومن العلماء من قال المبين بمعنى البائن الواضح، وقال كما قال الله تعالى في شأن الإنسان خلق من ماء دافق، أي مدفوق متدفق. فالله أعلم، والأمر قريب في هذا الباب، وبالله التوفيق. ربما يود الذين كفروا له كانوا مسلمين، ربما هذه أو رب قد تطلق أحيانا للتقليل وقد تطلق للتكثير. هنا في هذا المقام على رأي جمهور المفسرين للتكثير، أي ستأتي أوقات على أهل الكفر يود أحدهم لو كان مسلما، يود أحدهم لو كان مسلما. ما هذه الأوقات؟ في عدة مواطن، من هذه المواطن عند الاحتضار، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قل ربي يا ربي، ويتحول خطابه للملائكة ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. فمن الأوقات التي يتمنى الكافر فيها أن يكون مسلما عند الاحتضار، رب ارجعوني، وكما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويتمنى هذا أيضا يوم القيامة، يتمنى إذا عرضت عليه النار، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني النار أمامهم، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. عند ذلك أيضا يتمنون الرجوع إلى الدنيا. وسبحان الله كوقفة مع هذه الآية، وكيف أن الكفر متمكن من قلوبهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني رأوا النار أمامهم هم سيدخلون، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. ويتمنون ذلك أيضا لو كانوا مسلمين إذ عرضوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويتمنون ذلك إذا دخلوا النار إذ يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذه مواطن يتمنى الكفار فيها أن يكونوا على الإسلام، عند الاحتضار وفي القبور كذلك، وعند وقوفهم على النار يوم القيامة، وإذا دخلوا النار ربما يود الذين كفروا. سيأتي على الكفار يوم أو مواطن كثيرة يتمنون فيها لو كانوا مسلمين. وإذا دخلوا النار أيضا ورأوا ما نعم به أهل الجنة ويرون مقاعدهم التي عدت لهم في الجنة لو كانوا أسلموا، تمنوا أن لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمن الآن إذن لو استقمنا لكان خيرا لنا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاستقامة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، الأمل في طول الحياة، ويلهيهم الأمل عن طاعة الله وعن العمل الآخرة وعن الإيمان، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هل قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فيه نسخ؟ من العلماء من قال هذا لما فهم من قوله ذرهم أي لا تقاتلهم، وإنما المعنى أن ذلك تهديد لا تعلق له بالأحكام التي هي أحكام القتال من عدمه، كقوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد ذلك أمروا بالقتال. فمن العلماء من قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا منسوخة بآية السيف، والصحيح أن لا نسخ، فهذا باب وذاك باب آخر، والله أعلم. ولا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن والله أعلم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قد يستعجل شخص إهلاك الكافرين ويقول يا رب أهلكهم، يا رب طغوا وبغوا أهلكهم، ويقول كيف يصنعون هذا بأهل الإسلام، يذبحونهم ويقتلونهم، يا رب انتقم منهم. فربنا قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أجل ينقضي ومن ثم يأتي العذاب. وقد قال تعالى في هذا الباب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، على التقديم والتأخير، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لجاءهم العذاب الآن، كان ملازما لهم العذاب من الآن. فإذا الأجال سميت ولا يتقدم شيء عن موعده الذي قدره الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر، كما قال لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه مواساة للمستعجلين لنزول العذاب على الكفار. تمهلوا واصبروا يا أهل الإسلام، فربنا ليس بغافل عما يحدث، ليس بغافل عما يحدث لإخواننا في أرجاء العالم من قتل وتشريد وأسر وسفك دماء وظلم وبغي وسجون وعدوان، ولكن ربنا جعل لكل شيء أجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أجل محدد كتب في كتاب، ما تسبق من أمة أجلها لا ينزل عليها العذاب قبل الأجل المخصص لها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هكذا يصنع بالأمم التي أبادها الله أفناها، كل أمة لها أجل. قوم عاد لهم أجل أجلوا إليه لما جاء انتهى أمرهم، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، كل الأقوام لها آجال حددت، وعند انتهاء الأجل، عند مجيء الأجل يحل العذاب. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. حتى الخلافات، أقصد لا أقصد الخلافات بين الناس، نقصد الخلافة العثمانية، الخلافة الأموية أو الدولة الأموية، الدولة العباسية، كل هذه الأشياء كلها لها أجال مؤجلة تنقضي عندها، رئاسات الرؤساء، ملك الملوك، كل هذا له أوقات تنتهي فيه حقبة ملكهم وحقبة رئاستهم، بل وتنتهي فيه حياتهم كلها. فالأمور مقدرة، فعلى كل مسلم يتحلى بالإيمان، يتحلى بالصبر ويتحلى بالإيمان بالقدر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فقالوا أي أهل الكفر يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يقولون ذلك ساخرين بالرسول الله، يا من تدعي أنه نزل إليه الذكر أي القرآن، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هكذا وصف الرسول، هو سيد ولد آدم والمعصوم عصمة تبليغ شريعة عليه صلوات الله، وأذكى الخلق وأنقى الخلق أشدهم إيمانا، وصفوا بالجنون. فمن ثم لا نأسى ولا نحزن إذا وصفنا بشيء من هذه الأوصاف. كذلك أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكان هذا يشق على الأنبياء أيام مشقة، تكون في قومك الصادق الأمين وبعد مدة نقول أنت الأخبل المجنون المسحور الكذاب. هكذا وصفوا رسل الله الكرام بشر الأوصاف، فمن ثم لا نبالي أبدا بما يقال فينا ما دمنا نسير على طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما وصفنا لا تلتفت إلى ما يصفونك به، فقد وصف منهم خير منك آلاف المرات بشر الأوصاف كذبا وزورا. قال قائلهم عن رسل الله الكرام وعن رسول كريم بل هو كذاب أشر، وهم الكذب وهم الفجرة. قالوا عن الرسول ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا مفتر يتلو أساطير الأولين وينسبها لله، قالوا منقولات شديدة. فهذا شأن الكفار، فلا تنزعج إذا خرج كلب من هؤلاء الكلاب العقورين في أي دولة من أي دولة كانت يصف رسولنا الطاهر المطهر الذي هو على الخلق العظيم يصفه بأوصاف لا تليق به. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا من تدعي أنه نزل عليه الذكر، إنك لمجنون ذاهب العقل أخبل صب القبل. كما قالوا لشعيب أيضا، يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون السفيه الضال. أو يا من تدعي أنك الحليم الرشيد وأنت لست كذلك عندهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا نزل علينا الملائكة، سواء أنزلتها علينا بالعذاب أو أنزلتها بالوحي نراها ونكلمها ويؤازرونك. لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فقالوا أين الملائكة التي تدعي أنها تنزل عليك؟ ائتنا بها نتفاهم معها. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فهم لا يصدقون إلا بما يرون. والمؤمنون والحمد لله وجعلنا الله إياكم منهم والحمد لله نؤمن بالغيب، فمن الإيمان بالغيب إيماننا بالله ونحن لا نرى الله، وإيماننا بالجنة والنار، وإيماننا بملائكة الله سبحانه وتعالى. لو ما تأتينا بالملائكة، هذا كقولهم لولا أنزل عليه ملك، كقولهم أو جاء معه الملائكة مقترنين، فكانوا يطلبون النزول الملائكة ورؤية الملائكة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ما معنى قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق؟ الحق هذا يشمل القرآن، جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالعذاب الذي هو حق من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فالملائكة تنزل بالعذاب كما قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فالملائكة إذا نزلت سترون ماذا معها، كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم. كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم، ضرب على الوجوه ضرب على الظهور، وذوقوا عذاب الحريق. فالملائكة إذا كنتم تنتظرون الملائكة فانتظروا الملائكة بعذابها الذي ستأتيكم به، بعذاب الله الذي سيرسلها الله عز وجل به، كما قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وكما قال يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكما سمعتم أنفا في قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. رأى الملائكة تقبض الأرواح جاءته لقبض روحه ونزعها من الجسم، كما انتزع الصوف المبلول من السفود من الصوف المبلول. فيقول للملائكة، يقول ربي يا رب أنقذني، وبعدها يتحول بالكلام للملائكة: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. فقال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، في الحق القرآن والوحي، وما أرسلت به الملائكة وكلفت به، وأيضا ننزلهم بالعذاب الذي هو حق من عند الله على أهل الكفر. قال تعالى: وما كانوا إذن منظرين، أي مؤخرين مؤجلين. إنا نحن نزلنا الذكر، يعظم ربنا نفسه والعظيم سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا، كل آية فيها نزلنا تفيد أن الله في السماء، لم يقل أخرجنا من أسفل. فكل آية فيها الإنزال هو القرآن. نزل من عند من؟ قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. فكل آية فيها أنزلنا، كل آية فيها تعرج يعرج إليه يصعد الكلم الطيب رافعك إلي، كل هذه دل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ولذلك كما قال القائل هنالك: أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. كما قال عربي لشخص معتزلين أو شخص من أهل الضلالات الذي يجادل في أن الله في السماء، وكان على الخطبة في الخطبة يجلب بخيره ورجل ليثبت أن الله في كل مكان، يثبت أن الله ليس في السماء. قال له هذا العربي البدوي: فما بالنا يا شيخ، إذا دعونا الله قلنا يا ربي نمد أيدينا إلى السماء، لماذا لا نغترف بها من الأرض؟ فقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل منها وأعلن رجوعه إلى طريق الحق والصواب. قال: إن نحن نزلنا الذكر، وإن الذكر القرآن، أطلق على القرآن ذكر. فكلمة الذكر في الكتاب العزيز لها عدة معاني. أحيانا تطلق على القرآن: هذا ذكر مبارك أنزلناه، إن نحن نزلنا الذكر، كلها دل على أنه القرآن. لكن أحيانا يراد بالذكر ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبها، تملت عدة معاني. قد يحتمل المعنى معنى كلمة الذكر الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك شرف، نزول هذا القرآن عليك شرف لك وشرف للقرشيين، إذ القرآن نزل على واحد منهم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المعنى الأشهر في تفسير قوله جل ذكره: وإنا له لحافظون، حافظون له من الزيادة والنقصان، حافظون له من الشياطين، حافظون له من التحريف. فالكتب غير القرآن حرفت والقرآن حفظ، حفظ. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، من بين يديه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى أيضا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إنه يسلك من بين يديه أو من خلفه رصد، ملائكة يرصدونه ويحفظونه عند النزول وبعد النزول كذلك. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، وهو عند الله أيضا، إنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له. قد يطرح سؤال: لماذا اتجه التحريف والتأويل إلى الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل، إذ الله قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حرفون الكلمة عن مواضعه. فالجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى عهد إلى الربانيين والأحبار أن يحفظوا التوراة والإنجيل، فلما عهد إليهم أن يحفظوها ضيعوها لما وكل حفظها إليهم، لكن الذي تولى حفظ القرآن هو الله. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استودعوا التوراة واستودعوا الإنجيل، فما حفظوا الوديعة بل ضيعوها، بل ضيعوها وحرفوا فيها. لكن القرآن حفظه موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على هذا القرآن الكريم، على هذا القرآن المجيد، القرآن العزيز، القرآن الحكيم، القرآن المبارك. الحمد لله على هذا الكتاب الحكيم، الحمد لله لم يغير ولم يبدل. يذهبون يمينا وشمالا وعندنا كتاب الله، يصرفون الناس حقبة من الزمن عن كتاب الله، فعند بالناس يخرج منهم ومن أصلاب الكفار أقوام يلجؤون إلى كتاب الله يمجدونه ويحفظونه، كما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالحمد لله على هذا الكتاب المجيد الذي هو أعظم معجزة أوتاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. معجزة كل نبي كانت تنقضي بانقضاء زمانه، كعصا موسى، الترجيح المسخرة لسليمان أو الجن المسخر لسليمان أو غير ذلك من المعجزات، ناقة صالح وغير ذلك، انتهت بانقضاء أزمانهم. لكن معجزة رسولنا خالدة وباقية، لأن رسالته عامة لكل الأمم: لينذركم به من بلغ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان من المناسب أن تكون أيضا المعجزة باقية لكل زمان وكل مكان. فالقرآن بين أيدينا، فيه كل جميل، فيه كل خير، فيه الدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، فيه كل شيء صالح لكل زمان ولكل مكان. وكيف لا وهو كتاب الله والخلق خلق الله. فهذا بعض الجواب على قول القائل: لماذا لم تحفظ التوراة ولم تحفظ الإنجيل وهما كتابان من عند الله وحفظ القرآن؟ فالجواب أن الله عهد إلى الأحبار والرهبان أن يحفظوا التوراة والإنجيل فضيعوها. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور والله أكبر إلى قوله: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقوله جل ذكره: إن له لحافظون، حافظون له من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، حافظون له من الشياطين وإلقاءات الشياطين. فالشياطين قد تدخل أشياء، لكن وكما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأقول وبالله لا في شقاق بعيد. قال تعالى وإن له لحافظون وتحتمل معنى آخر محفوظ عندنا أيضا كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى قوله في لوح محفوظ. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين لست أنت الرسول الذي أرسلت وحدك يا رسول الله، إنما كل الشيعة التي تقدمت وكل الأمم التي تقدمت أرسلنا إليها رسولا. أرسلنا إلى شيعة نوح، أرسلنا إلى قوم نوح رسولا، أرسلنا إلى قوم عاد رسولا، أرسلنا إلى ثمود رسولا، أرسلنا الخليل إبراهيم عليه السلام إلى قومه، أرسلنا إلى لوط أرسلنا لوطا إلى قومه. كل الأمم لست أنت وحدك، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل لست أول واحد أنا وما أدري ما يفعل الآيات، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كل الأمم كذبت رسلها، ما هنالك أمة رحبت برسولها وقالت أهلا وسهلا كل كلامك صحيح، ما هنالك أمم قالت كذلك إلا أن قوم يونس تابوا بعد أن عاينوا العذاب أو قاربهم نزول العذاب كما قال تعالى لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. ما هناك قرية آمنت إنما تؤمن بعد نزول العذاب عليها فلا تنتفع بالإيمان. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هم الذين سلمهم الله بعد خروج نبيهم فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم إلى البراز مع الأطفال والنساء والدواب رجالا ونساء شبابا وشيوخا كبارا وصغارا مادين أيديهم إلى السماء يسألون الله أن يكشف عنهم الضر وأن يكشف عنهم العذاب فانتفعوا بذلك. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلا تجزع إذن يا رسول الله إذا وصفوك إذا استهزأوا بك. نعم هم يوقرونك قبل البعثة وهكذا الناس يوقرون رسلهم قبل البعثة، لكن إذا جاءت الرسل بالحق من عند الله وبيانوا لهم ضلال ما هم فيه بدأ العدوان. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تأتي بالذي أتيت به من النبوة كنت فينا من ذوي الوجهات وكانوا يعدون لتنصيبي عليهم ملكا، ولكن لما جاء بالحق من عند الله كفروا به. قال تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذه أيضا مثبتات للدعاة إلى الله، فمهما وصفتم به من أوصاف سيئة لا تجزعوا لا تقلقوا. قد يقال عنك إرهابي متخلف رجعي، كل أوصاف توصف بها وليس لك ذنب إلا أنك مستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله، لكن توصف بشر الأوصاف فلا تقلق أبدا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه إلى غير ذلك. والقرآن الكريم في آيات كثيرة تدل على لتصبير أهل الإيمان، فهم إن استطاعوا أن يطعنوا فيك بكل صور الطعن حتى ينفروا الناس عنك فعلوا، حتى إن استطاع يقول لك إنه يجمع أمه في وضح النهار ما تخلفوا عن ذلك. لصدك عن سبيل لصدهم عنك وعن الحق الذي تقوله للناس. فانتبهوا يا أهل يا أيها الإخوة إلى أهل الإجرام، عياذا بالله، ما يتورعون عن كذب لصد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن الدعاة إلى الله. اثبتوا يا أهل الإسلام. قال تعالى: وما أتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، ندخل هذا التكذيب في قلوب المجرمين. فكل مجرم ندخل في قلب هذا التكذيب، يأتي مكذبا أيضا كما كذب من كان قبله. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن الله يضل من يشاء، إنه الذي يسلك التكذيب في قلوب أهل الكفر. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا. قال تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. مهما بذلت لهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. مهما صنعت معهم ومهما كان أسلوبك، لا تقل إن أسلوب الأنبياء كان فظا، بل أجمل أسلوب أسلوب الأنبياء، أفضل أسلوب أسلوب الأنبياء، ومع ذلك يوصف بأنه مجنون، يوصف بأنه كذاب، يوصف بأنه مفتر، إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فليست يا إخوة الألفاظ التي تبذل والأخلاق التي تبذل هي الهادية، إنما كل ذلك بإذن الله، وإن كانت سببا، لكن المفتون من فتنه الله. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم، أو لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، مضت سنة الأولين في التكذيب، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قيل لهم: صعدوا السماء، اطلع وانظر. لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، قالوا سكارى، لسنا على الحقيقة. ثم يضربون عن ذلك ويقولون: ما شربنا خمرا ولا حاجة. قل: بل نحن قوم مسحورون. فمهما تأتيهم من آية ما تجدي الآيات، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مهما أتيتهم به من آية، سيدنا إبراهيم ألقي في النار وخرج، هم الذين ألقوه، ليس ساحر. قل لك: ماذا هذا ساحر، كيف يلقى في النار ويخرج ويستمر بهم التكذيب؟ كذلك كان ربنا قال في بعض الآيات من سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلنا الملائكة وكلموا قالوا: يا جماعة آمنوا وسننتقم منكم، آمنوا، وكلمهم الموت وخرج الميت من القبر، قال: يا جماعة أنا دخلت القبر ورأيت الملكين ورأيت صور العذاب، انتبهوا آمنوا، وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جاءت الوحوش من الغابات وتكلمت معهم، آمنوا، خرجت الحيتان من المياه من البحار، آمنوا، كلمهم النمل، كلمهم النحل، كل الأمم حشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا وجماعات، أن آمنوا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالقلب لا يملكه إلا الله، ونخشى على أنفسنا دائما وأبدا، ولنسأل الله الثبات حتى الممات. فالقلب قيل له قلب لتقلبه، لشدة تقلبه ولسرعة تقلبه قيل له قلب، والأنبياء عرفوا ذلك. فكان الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، خشي على نفسي أن يتحول لتارك للصلاة، وخشي على نفسي أن يتحول لعابد وثن. فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي على نفسه كما خشي شعيب على نفسه أن يعود لملة الكفر. قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ولذلك دعوات أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تنسوها أيها الإخوة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. دعوات مباركات. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله إذ قال فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله إذ قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. القلب يقف وجلا أمام هذه الآية، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالحمد لله يا رب أن أذنت لنا بالإيمان، أتممه علينا يا رب حتى الممات. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. صدق الله إذ قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نسألك يا ربنا الهداية ومزيدا منها، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.